يا ربي أنت العظيم رب الغفور الرحيم يا ربي أنت العظيم رب الغفور الرحيم يا ربي أنت العظيم رب الغفور الرحيم يا ربي أنت العظيم رب الغفور الرحيم إليك إله الخلق أرفع روباتي إن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما المني والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعظم لي ذنبي فأقبلت خاشعا ولولا رضاك عني ما كنت منعما تعظم لي ذنبي فأقبلت خاشعا ولولا رضاك عني ما كنت منعما عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدم إله الخلق أرفع ربتي إن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما أرفع ربتي إن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما بعفوك يا ربي كان عفوك أعظما تعظم لي ذنبي فلما قارنته بعفوك يا ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما.